قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. هذا العنوان الربا في الدين، أي أن ما تقدم كان مبحث الربا في البيع، والبيع تبادل بين طرفين في عقد صحيح سليم. متى يكون فيه الربا ومتى لا يكون؟ في بيع الربويات أو فيما فيه غرر أو مضرة على أحد، وتقدم ما يتعلق بربا المبيعات. هنا الدين بمعنى أن الدين استقر في ذمة المدين، سواء كان هذا الدين قرضا حسنا اقترض منه 1000 إلى شهر إلى سنة، أو كان ثمنا لمبيع وكان الثمن مؤجلا، أو كان أجرة لعين استأجرها. مهما يكن دين استقر في الذمة. متى يدخل الدين الربا في هذا الدين؟ يدخل الربا في هذا الدين إن كانت هناك طريقة لأخذ زيادة عن هذا الدين، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، سواء جاءت في الشرط والعقد أو لحقت به. ولذا يقول العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا، وينص العلماء إذا أقرضت إنسانا شيئا وبعد القرض جاءك بهدية لا يحق لك أن تقبلها، ليش ما جابها من قبل؟ اللهم إلا إذا كان بينكما تبادل الهدايا فتكون ماشي على طبيعتها، وكما قال عروة رضي الله تعالى عنه للرجل ولو حملة ابن. حملة ابن زمان ما كانش له قيمة، الآن له قيمة، ولكن يقول حتى ولو حتى يركبك على دابته. وينص العلماء أيضا إن كان فيه إحراج قبلت الهدية وعوضت عنها بمثلها، أو قدرت قيمتها وأسقطتها من الدين. المهم أنك أقرضت 1000 تأخذ 1000 فقط، فقد تكون الربا في الدين بسبب الزيادة والمنفعة. ومن المنفعة تعجيل المؤجل، الدين بعد سنة تأخذ أنت بعد 6 أشهر، لماذا قدم لك الدين بعد 6 أشهر وعنده مجال إلى سنة؟ نزل من الدين شوي، فيكون أنقص لنفسه ونقص عليك أنت، أو تزيد أنت في الأجل وتأخذ مقابل. الدين مؤجل إلى سنة، جاءت السنة جيب ولا السجن ولا زيد شوية. الدين 1000 ادفع ولا السجن ولا 1100 بعد شهرين، فأخذت 100 زيادة في القرض من أجل الأجل الزمن، يعني بيع الزمن تخفيضا أو امتدادا. هذه أنواع الربا التي تدخل على الدين. ومرة أخرى نرجع معا إلى كتاب الله، اللهم اجعلنا من أهل كتابك يا رب. نجد النور ونجد الهداية ونجد الإرفاق ونجد الرحمة في تصفية معاملة الربا في سورة البقرة. وصلنا إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نقطة بسيطة عشان بعض الإخوان التبس عليه وقال إذا انتفى الظلم إذا ما في مانع نأخذ الربا. الربا هو الظلم. لا تظلمون بأخذ زيادة عن ديونكم، يعني النسبة الربوية لا تظلمون بأخذها، اتركوها وإلا كان أخذها ظلم. ولا تظلمون بأن تتركوا رؤوس أموالكم للناس، ترك رأس المال أيضا ظلم، ولكن رفع الظلم. لا تظلمون ولا تظلمون بأن تأخذ رأس المال وحده. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. والله لو تأمل المرابي هذه الآية الكريمة وعرف أنه يرجع إلى الله وستوفى كل نفس ما كسبت، ثم كل الأموال مكتسبة، لكن الحديث لا تزال أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من فين اكتسبت؟ والله من الربا. كنت تحارب الله ورسوله؟ وش نسوي هناك؟ هنا يزوغ مني يمين ولا شمال؟ فين هناك؟ فين حيروح؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الملائكة محيطة بهم كالقطر للدائرة، كل ملائكة السماء وراء الثانية، أقطار بعضها وراء بعض. فين تخرج؟ فين تهرب؟ إن هربت من القطر الأول من تهرب من الثاني من الثالث من السابع؟ ما في محيص. واتقوا يوما. ويقول علماء أصول التفسير إنها من آخر ما نزل من كتاب الله، أول ما نزل اقرأ وآخر ما نزل واتقوا يوما. بعضهم يقول يوم أكملت لكم دينكم، وبعضهم يقول واتقوا يوما في باب التشريع، آخر ما نزل في التشريع والأحكام. ولكن ليعطيه سياق القرآن الكريم بعد التشريع يحذر تحذيرا قائما نداء على رؤوس الأشهاد: يا معشر الإنس والجن اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بعدها ايش؟ يا أيها الذين آمنوا ايش؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قبلها هناك وإن كان ذو ايش؟ عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير. إن كان ذو عسرة، إن كان هذا المرابي، إن كان هذا المقترض عاجز مؤسر، يبقى مؤسر وتزيد عليه، يعني عاجز عن القيام تقوم تضغط عليه، خذ بيده انهضه خفف عنه. إن كان ذو، يعني إن وجد صاحب دين مؤسر فنظرة إلى ميسرة. هذا هو الإسلام وهذا هو الرفق، لا أن تجعل عليه نسبة زيادة فيما هو مؤسر تزيده إحسار. واحد يعجب رجل تكسر الثانية، هذا والله مصيب. ثم يأتي وأن تصدقوا، يصدق على مين؟ على هذا المؤسر. يعني شوف العلاج القرآني يا إخوان، بعد أن كان مرابيا لا يسمح بالمال يخرج من صندوقه يتنفس الهواء في أيدي الناس، يفك ضيق مطرايد وقل لا بد على القرض من زيادة، يأتي القرآن ويعالج واتقي يوما، ويأتي ويقول له أنظر المؤسر بل صدق عليه. بعد ما كان يمتص دمه أصبح يغذيه. هذا انقلاب في المعاملة. ما الذي حور في شخصيته؟ القرآن الكريم، لأنه يخوفه يوما يرجع فيه إلى الله. ونأتي إلى إنذار المعسر وإلى التصدق. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من أنظر معسرا كان له بقدر دينه صدقة به كل يوم. وبعض الروايات إن كان الإنذار بعد الأجل فكأن له ضعف الصدقة. أنت أعطيته أجل، هذا إنذار منك وفسحة مجال له وإرفاق به، لك بكل يوم مثل الصدقة بهذا الدين. لو تصدقت بها تصدقت صدقة وراحت، ولكن هذا القرض وأعطيته أجل، بكل يوم لك أجر هذا الدين صدقة. فإذا حل الأجل وأفسحت له في المهلة زيادة عن الأجل المقرر، أصبح كل يوم بعد حلول الأجل لك الأجر مضاعف. هذه الأخوة وهذه هي الرحمة. فإذا كنت تتصدق عليه من هذا الدين، تسقط عنه من دينه، تسامحه في دينه، ماذا يكون؟ ولهذا يقولون في الآثار أن إنذار المعسر والتسامح مع الناس في التعامل من أعظم القربات، وهي الصدقة الخفية عند الله. ويذكرون في الحديث بأن رجلا كان من قبلنا له تجارة وله صبيان، فكان يوصيهم بأن ينظروا المعسر وأن يخففوا على الضعيف. فلما لقي ربه وسأله عن أعماله قال ما عندي ولا أعمال، عندي كذا. قال نحن أحق بإنذار المعسر منك، عفوت عنك أو سامحتك أو غفرت لك، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كان عبد مخلوق ينظر عباد الله في مال الله، المولى سبحانه وتعالى أرحم وأكرم فيسامحه، لأنه كان يسامح عباده، يرحم يرفق بهم. إذا هذا البحث، استيفاء الدين هل يدخل فيه ربا أو لا يدخل؟ يقول مالك رحمه الله أن فلان بعت بزا على أهل دار نخلة. البز نوع من القماش، وهذا على سبيل المثال. لو باع تمرا، لو باع غنما، لو باع سيارات، لو باع أي شيء وترتبت له في ذمة الناس دين قيمة المبيع، قال ثم أردت أن أخرج إلى الكوفة أتاجر، فعرضوا علي. قال انت باقي لك، انت لك عندنا حقوق ديون وباقي على الاجل باقي شهرين، والان تبغى تسافر، ضع عنا من الدين الذي علينا ونعجل لك الباقي. فهمت الصورة يا جماعة؟ كل واحد عنده 1000 باقي شهرين ويدفعها. الان نحن الان في 12 رجب شعبان، واحد له دين على انسان في 12 شوال يبغى يسافر، قال تعال اسقط من الدين الذي لك عندي، ضع منه شيء واعطيك حقك الان. لك عندي 1000، نزل 300، نزل 100، نزل 5، اكثر اقل، واعطيك الباقي حالا. فهمنا الصورة الان؟ من وراء السلف رضوان الله تعالى عليهم لم يقدم على هذه الصورة في المعاملة، والإثم ما حاك في إيش؟ في صدره. حاك الأمر في نفسه وفي صدره ولم يطمئن إلى نوع هذه المعاملة. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأل زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه، لنقول لماذا خص زيد؟ زيد لا شك أنه من فقهاء الصحابة وممن انتهت إليهم الفتية والقضاء في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. ما كان أحد يفتي، إذا كان زيد حاضر ما أحد يفتي غيره، وكان معه من الصحابة أيضا، لكن هو المبصر في الفتوى والقضاء والميراث وقسمة التركات. وكذلك ولده خارجه من الفقهاء السبعة. فسأل زيد ماذا قال له زيد؟ قال لا، لا آمرك أن تأكله ولا أن توكله. كيف لا تأكل ولا يوكل؟ مين ده يبغى ياخذ؟ هنا يقول العلماء أن تأكل هذا الذي ستأخذ لك ألف ضع، وطلبوا منك أن تضع فوضعت 500 وأخذ 500. زيد يقول لا أحل لك أن تأكل تلك 500 التي تأخذها. طب ما هي حقي. قال لك لا، ولا أن توكله. حينما كان لك عليهم 1000 وأسقطت 500 أكلتهم 500 ولا لا؟ إذن لا تأكل ما تأخذ ولا تؤكلهم ما تترك، لأن الكل حرام. وليش كان الكل حرام؟ المأخوذ والمتروك. يبين العلماء هنا صاحب البزه 1000 والألف باقي عليها أجل، كأنه اشترى 1000 ب500. وهل يجوز بيع 1000 درهم ب500 درهم؟ ها؟ أبدا. الدراهم بالدراهم يدا بيد ومثلا بمثل. وأصحاب 1000 كان عليهم 1000، اشتروا 1000 ب500 دفعوها. إذن الربا قائم مع الطرفين آكل وموكل. وهناك الحديث لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وحاضره إلى آخره، كما جاء الحديث لعن الله في الخمر 10 أشخاص، عاصرها معتصرها حاملها شاربها حاضرها كذا إلى آخره. إذن في هذه القضية نلحظ أن أصحاب الدين المدين الذي يجب عليه الوفاء هو الذي جاء للدائن وطلب منه أن يصدق. يبقى لو حصل إسقاط يكون بطلب من من؟ ها؟ من المدين. لا تنسوا هذا. نأتي بقضية يرويها البخاري رحمه الله، بأن كعب أو أبي بن كعب كان يطلب رجلا دينا، فلقيه في المسجد وطلب دينه حقه الحال الحاضر، حل أجله وطالبه، قال ما عندي. بعدين فارتفعت أصواتهما في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم في حجرته سمع، فرفع السجافة وقال يا أبي ضع من دينك. قال نعم يا رسول الله. وقال للآخر بن أبي حدرد وفأوفه بقية دينه. أنتم معي ولا تضيعونا؟ في هذه القضية التي نوردها ويذكرها البخاري رحمه الله، دائن يطالب المدينة في وفاء دين حل أجله، دين إيش؟ حل أجله، من حقه أن يأخذ. والمدين قال بعدين، فتلاحي وارتفع الصوت في المسجد، فرفع صلى الله عليه وسلم سجاف البيت ونادى الدائن ضع من دينك. قال مرحب يا رسول الله، وضعت من ديني. ونادى على المدين اوف الدائن حقه. يبقى هنا حصل اسقاط من الدين ولا ما حصلش؟ حصل. هناك زيد بن ثابت يقول لا تأكله ولا توكله، وهنا حصل. هل الصورة متفقة ولا مختلفة؟ تمام، مختلفة. ايش نوع الاختلاف؟ هذا حال وجب ان يدفع، وذاك مؤجل ليس له حق ان يطالب. المؤجل ما لك حق انك تطالب فيه، المؤمن عند شروطهم. اذا فرق الصورة يختلف، ولافتراق الصورة اختلف الحكم. ومن هنا اجمع العلماء على ان الدين ان كان حالا وانت يا الدائن اسقطت من نفسك تبرعا ربع نصف ثلاث ارباع كله، ما حد يقول لك شيء الا يقول لك جزاك الله خير، ولك حلال زلال ما تأخذ، وللدافع حلال زلال ما سقط له. مفهوم هذه يا اخوان؟ اذا فرق بين الصورتين. بعض الناس قد يشكل عليه هذه بتلك، هنا يقول له ضع، وهنا زيد يقول ايش لا احل لك. لا، الفرق بينهما كما يقول ابن حجر في فتح الباري، هذا حال وذاك مؤجل، والصورة مختلفة. نأتي الى موضوعنا ايضا مرة اخرى. جاء اهل الدين وقالوا ضع وندفع لك الحال، فقال زيد لا تأكلوا ولا توكلوا. حينما يكون يضع من عين الدين ويستوفي من عينه لا تأكل ولا توكل، لك 1000 ريال اترك منها 100، اترك 5، اترك 50، 500، وخذ الباقي دراهم مثل ما اسقطت من عين الدين. لا، ولكن يذكر الباجي رحمه الله في شرح هذا الباب، لو ان المدينة احضر للدائن سلعة ليست من عين الدين وتراضيا على انها في حقه الذي له عليه، وقبل صاحب الدين ان يأخذ تلك السلعة بدلا من الدين الذي لم يحن وقته، دين مؤجل وجاب له سلعة الان وقدم له سلعة، يبقى جاب له بدل من الدين ايش؟ سلعة. فقبلها صاحب الدين في دينه بإجماع العلماء لا بأس، سواء كانت السلعة تعادل الدين أو تزيد أو تنقص، ما لم يكن حيلة للربا. قال ما عندي والله لقدة 1000 درهم، عندي إردب من التمر، كم الإردب؟ والله الإردب بسبعمية، 750، لكن هذا الحاضر عندي ما في مانع قبلته. يبقى اخذ مقابل حقه بما يساويه ولا انقص منه؟ انقص منه، لا مانع في ذلك. لماذا؟ لان الالف المؤجلة يأخذ بدلا منها 800 دراهم بدراهم مع التفاضل، ولا لا؟ وهذا لا يجوز. لكن له 1000، بدل 1000 اردب من التمر، هل من مانع ان تشتري اردبا من التمر 1000 او 8 او 1200؟ في مانع شرعي؟ ما في مانع. اذا اختلاف القيمة بين الدراهم والدنانير وبين السلع جعل اختصاص او اقتضاء صاحب الدين من دينه بسلعة يجوز بيعها وشراؤها بالدراهم مؤجلة لا مانع، لكن دراهم بدراهم يجب ان يكون مثلا بمثل ويدا بيد. ومن هنا ضع من دينك ونوفي لك الباقي من عين الدين ممنوع، لكن تعال خذ من عندنا تمر، تعال خذ غنم، تعال خذ كذا واستبدل حقك. وجاء ها هذه بكم؟ هي في السوق بمية، قلنا له بمية وعشرين عشان يبغى يسد حقه، احنا ما عندنا. رفعت السعر او نقصت السعر واخذ سلع بدل الدين المؤجل واستلمها حالة، لا مانع في ذلك.